لا هذا لا هذا لا قال ولا يمسك ولا يمسك عضوك يمينا. نعم هذا من الآداب أن الإنسان لا يمسك عضوك يمينا ولا يمسك بيمينه لأن اليمين أشياء باطلة فليفعل هذا من اليسار إلا إذا كانت يمينك كثيرة أو مريرة أو ما شابه ذلك أو ما هو ثلاث. نعم قال ويستجمل بها لا يستجمل بها لا يستجمل الخيار في إزالة الخارج اليمين بينما اليسار ثم يستجمل وترا إذا هو حاجته يستجمل وترا يعني يستعمل الحجارة أو المناديل أو أي شيء يرفع الخارج يستعمله ثلاثا أو خمسا أو سبعا نعم ثم يستنجي بالماء هذا أكمل كونه يستنجي بالحجارة أو ما شابهها مما يكون مقامها هذا وقت ثلاث وإذا استعمل ثلاث فحسب وإلا زاد خمس لأنه قد يضع الشهادة لديه واحد الذي يقطع الرجل حتى يقطع الأخر يشعر الشهادة في القرآن ثم إذا انتهى من هذا يغسل بما يكون جمع بين الحجاب والماء وإلا لو اكتب على اكتب الاستجمار بالحجاب جاز ولو كان الماء موجود ومنطوح فأكمل الحالات أن الإنسان يجيب الخارج من الحجارة أو نحو ما يكون مقام عن مثل ما يجيب الخارج الآن ثم يغسل ويليه الاقتصار على الماء وحده ويليه الاقتصار على الحجارة وحده وهذا جائز وهذا جائز يستدل بعضهم على هذا بما يروى عن ابن الله عز وجل أثنى على أهل كوبا في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قالوا إنهم يطيعون الحجارة عن الماء لكن كان ضعيفا حين الإسلام لا يطهر. نعم. قال ثم يستنجي بالماء فإن اقتصر على الاستثمار فأجزاءه وإنما يجري الاستثمار إذا لم يجعل الخارج موضع ماجه إنما يجزي الاستثمار إذا لم يتعدى الخارج موضع الآلة والصحيح أنه يجزي ولو تعدى الخارج موضع الآلة أن الياس إذا أغير الثاني مجري فإنه يكفي نعم قال ولا يجزي أقل من ثلاث مساحات مرضية نعم إذا أراد أن يستنجي فإنه إذا أراد أن يستجمل فإنه لا بد من ثلاث ملقية سواء كانت بحجر واحد أو أحجار لأن الحجر إذا كان كبيرة ومسحة فيها ثم هي الثانية وثالثة لا بد من ثلاث قال ويجوز الاستجمار في كل طاهر يجوز الاستجمار في كل طاهر من حجارة من خشب من خرق من مناديل المهم ان يستعمل شيئا طاهرا الا العون او الضوء كما يقول نعم قال ويذكر مرضيا الا الضوء والعون والعظام قال له حرما وما اعظم من ثلاث اشياء العون معروف والرب كذلك لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل أزداد له من ذواته فقال له كل عظم أرضى ما يكون لحمه وكل لحمه فهذا طعام الجن طعام الهائمين الإنسان إذا كان الله وجد عظما لا يستحي أو وجد روضا لا يستحي لا يستحي هذا مستثنى لأنه زاد إخواننا من الجن وزادوا فهائلهم ودوافعهم. وما له حرمة مثل كتب العلم والأشياء التي لها قيمة ولا حرمة لا تستعمل للاستجمار. نعم. Yeah. ولكن الجهل مع الأهواء يصوم على خطأ. الصوم لا يمسك إلا الشخص الذي لا يستطيع الطعام ولا يستطيع الكسوة ولا يستطيع فلا يصلي الصوم إلا بحق العالم أن هذه المدة. Thank you. الشيء الذي من الذي تشبه وقع هذا الإيمان، هذا الإيمان سبق معنا أنه يجوز الإنسان يتأثر بالظلمة أو ينتقل هذا بالظلمة، يجوز من خشوع، أما من تصلاب قل هل نقول بأن الله سبحانه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه أم أن الأولى أسود فيه؟ فيه كلام كثير يعني قد ألف الكعب البيع هذه رسالة صغيرة فيه وكذلك المنتجر وأيضا أن الصحيح أن أخاك ليس سنة كل إنسان يجعل أخاك بأصبعه على أنه سنة، صحيح أنه يلبسه من يحتاج مثل الحافة القاضي الذي يخدم هذا الشيء، أما أنه يلبسه على أنه سنة فبالتابع عليه الأقرب في هذا على المشروعية. نعم. يقول رجل من دعاء مسافة القصر فأنه إذا بقي في المنطقة أن يجمع القصر. نعم، إذا كان المسافة هي مسافة القصر وهو لا يريد البقاء فيها إلا يومين أو ثلاثة أقل من أربعة أيام، لا شكر الله بشكر. درس الماضي درس الماضي.